وعندي خادمة مسلمة وقد أمرتها بالحجاب عني وعن جميع الرجال الأجانب، وقد استجابت لأمري ولبست العباءة وغطت وجهها، وهي تريد الحج هذا العام، فهل أسمح لها بالحج وليس لها محرم؟ أفتنا جزاكم الله خيرا. لا أسمح لها تروح وحدها، ما عليها حج إلا محرم، لكن إن رحتم جميعا تروح معكم لا تتركونها، وأما أنك ترسلها مع الناس لا، لابد من محرم، لا تسلم أهلا ما علم أهلا. لكن أنت إذا سافرت أنت وأهلك وهم معكم خدامكم فهذا ضرورة. نعم.